البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. وطلع الفجر. وطلع الفجر تأليف باهر النحال. بطولة كريمة مختار، أنور عبد العزيز، محمود الحديني، ميرفت سعيد، عادل المهلمي، فاروق نجيب، وسلوى محمود. إخراج محمود يوسف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حرما يا حاج. جمعا يا أم محمد. إن شاء الله السنة الجاية نطلع سوا على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يسمع من بقك ربنا. إيه المانع يا هاني؟ لو رانا عيل نخاف عليه ولا وظيفة نشيل همها بعد ما طلعت على المعاش والحمد لله. اللي يسمع كده يقول شايل ايدك من مشاكل البيت وهم العيال. يا ستي كله ماشي بالبركة ونفسك معايا يا ام العيال. البركة فيك انت يا اخويا وحسك في الدنيا. انما تعالي هنا قوليلي ايه اللي مصحيكي بدري كده؟ مش عوايدك؟ ان جيت للحق يا ابو محمد انا اتكسفت من نفسي يا اخوي. ليه كفل الشر؟ دايما اصحى متاخره واصلي الصبح متاخره. قلت في نفسي يا بنت عيب لما جوزك والعيال النبي حارسهم كل يوم يقوموا في عز البرد يصلوا الفجر حاضر. ايه اللي يمنعك انت كمان تصلي الفجر حاضر؟ يا ما شاء الله يا ما شاء الله. اهو ده الكلام. انا حاسس ان في تغيير حاصل والحمد لله. الحمد لله. امال فين الباشمهندس محمد؟ بسلامته خد اخوه كمال في ايده وراح يصلي في جامع السلطان ابو العيلة. ما شاء الله. الله يبارك فيهم ويجعل في خطوتهم السلامه. بقولك يا محمد، انا كنت عايز اكلمك في موضوع محمد. خير يا حاج؟ موضوع ايه؟ يعني ما انتش عارفه موضوع محمد ومروه؟ مروه بنت اختي. ايوه مروه بنت اختي، البنت اليتيمه الغلبانه. احنا لو سمح الله عملنا لها حاجة إلا كل خير. صحيح يا ستي كل خير، لكن الخير ده مكملش، ما تمش لحد دلوقتي ولازم يتم. انت مستعجل على ابنك تكلبشه في الجواز ليه يا حاج؟ يا ستي خير البر عاجله، وانا خايف لا يحصل في الامر شيء. مش لازم برضو يكون فيه استعدادات وتجهيزات واللازم منه؟ كل ده في ايدينا وبلاش تطويل اكتر من اللازم. البنت بنتنا والولد ولدنا. قلتي ايه؟ قلت لا إله إلا الله. أنا خايفة أكثر بخاطر البنات ولازم أعمل حسابهم، وخصوصا كوثر. والله عال، هي البنات ليهم كلمة عليا، وكمان البنت كوثر دي زودتها حبتين. أنا شايف إن الجوازة دي لازم تتم وأسرع ما يمكن، وكفاية لحد كده. أنت حر يا أخوي، واللي تشوفه أعمله وربنا يقدم ما فيه الخير. صباح الخير يا ست الحبايب. هات الكريمة بقى. روح يا ابني. إلهي ربي وقلبي راضين عليك، يجعل في وشك جوهرة وفي بقك سكرة. يا سلام يا سلام، مفيش بعد كده تفاؤل. ابسط يا عم، الحاج هانم راضي عنك، ده غير رضا الحاج فودة. ربنا يخليهم لنا واحنا ماشيين غير برضاهم. محمد ارجع بسرعة، أنا وأبوك عايزينك في حاجة مهمة. حاضر يا بركة. الحاجة عاملة لك مفاجأة، إنما إيه تهوس. وأنا كمان عاوزاك يا باشمهندس. أهلا. طيب أجيب لك معايا إيه؟ هات لي معاك الشربات، أنت ناجح بإذن الله. يا رب. اللهم اجعله خير. سمع اللي انا سمعاه يا مروة؟ ايوة يا طماطم يا اختي، دي زغاريت. ما انا عارفة انها زغاريت، لكن من عند مين ان شاء الله؟ مش عارفة، يمكن من عند... مش يمكن، ده اكيد من بيت خالتك هانم. قومي قومي بينا. على فين؟ قدامي نشوف الحكاية ايه. أبلة مروة، يا أبلة مروة، مروة يا بنت خالتي. عاوز مروة فيه يا واد يا كمان؟ ما فيش يا طماطم. طماطم في عينك، أبلة طماطم يا واد. تعال هنا قولي، الصغاريت دي من عندكم؟ الله، انتوا ما تعرفوش؟ لا. مش محمد أخويا ناجح وبقى باش مهندس بحق وحقيقي؟ يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار أبيض. صحيح يا كمال، صحيح محمد نجح. أمال أنا هضحك عليك عشان أخد الحلاوة؟ يلا بقى إيدك أمال. الحمد لله، حديك الحلاوة. الحمد لله الحمد لله يا رب. محمد أخويا بيقولك. بيقول إيه يا واد؟ مش بيقولك أنت، ده بيقول لأبلة مروة. عندك إشبع بيها، أما شوف آخرتها. مش واجب يا أبلة طماطم، نوصل نبارك لخالتي وجوز خالتي و... نوصل يا أختي، ما نوصلش ليه؟ وهو يصح برضو نروح كده وإيدنا فاضية؟ لا طبعا ما يصحش. روحي لعمك علي البقال، خدي منه إزازتين شربات، وقولي له على حساب المعلم سند جوز أختي. ها؟ إزازتين. أنت اللي شرباتي يا طماطم، أنت اللي شربات. يلا يلا قدامي يا كمال. يلا يا ست. شوف البنت حطير من الفرح ازاي، زي ما يكون هي اللي نجحت. ده احنا ما كناش بنات. ربنا يعدلها لك يا مروة يا اختي، ويريح قلبك ويهدي سرك. ليه تعب نفسك يا طماطم يا بنت اختي؟ بيجيش من بعد خيرك يا خالتي، احنا في ديك الساعة لما نشرب شربات نجاح الباشمهندس، عقبال كده ما نشرب شربات الوظيفة والمركز العالي. امال مروة راحت فين؟ انا عارفة يا اختي، دي كانت داخلة معايا وحياتك هي وكمال. تلاقيها دخلت عند البنات. يمكن. اهلا اهلا يا كوثر، اهلا يا حبيبتي. أهلاً, اهلا ما شاء الله ما شاء الله. اهلا يا طماطم. ازيك يا حبيبتي؟ ما حدش بيشوفك الا في المناسبات، ايش حال ما كناش في حاره واحده. مشاغل يا حبيبتي، المعلم سند جوزي مش مخلينا تلفت ورايا. وازاي المعلم سند؟ بيسلم عليك يا خالتي، ولما ايده تفضى هيجي يبارك للحج فودة. طول عمره صاحب واجب والحج بيحبه. بس ان جيتي الحق يا خالتي، هو واخد على خاطره حبتي. من ايه كفل الشر؟ من الحكاية اللي طولت زيادة عن اللزوم، حكاية مروة وسي محمد. من قد ايه قرينا الفاتحة، ومن قد ايه قدمتم الشبكة، فين من سنة 68؟ وادي احنا دلوقتي في اخر 72. انت عارفة السبب يا طماطم؟ وهو اللي كان السبب في التأخير خلصنا منه. بصراحة المعلم سند جوزي كالوش، كل شوية والتانية خالتك ما كلمتكيش، خالتك ما لمحتش، خالتك وجوز خالتك. قلت ايه يا خالتي؟ ما تسمعينا كلمة. قلت لا إله إلا الله. النبي حرس جوزي. بيقول يعني ما تأخذنيش يا طماطم، هو صحيح الباش مهندس محمد ابن خالتك إنسان طيب ومتدين، لكن برضو الأمر ما يسلمش. ما بلاش كلام كتير يا طماطم، أنا محمد ابني راجل زي الجناه الدهر، وإحنا ما قلناش حاجة لا سمح الله. بس أنت عارفة المعلم جوزي ده محامي، وإحنا ساكنين في حارة واحدة، وألسنة الناس ما بترحمش. خلاص، أنا اتكلمت مع الحاج فودة وقال لي نكتب الكتاب الخميس الجاي. أهو كده الكلام ولا بلاش. أنا دلوقتي ألبس تريا. عقبالك يا كوثر عقبالك. مبروك يا طماطم. أنا عارفة يا أختي مستعجلين على إيه، حد يتخرج من هنا ويتكلبش من هنا. مروة فين يا كوثر؟ أنا مش شايفاها. تلاقيها قاعدة جوه مع سمية، أصلهم بيحبوا بعض قوي كده. طيب أصلي كنت عاوزة أقوم لاستعوان المعلم سند جوز. أديك يا أختي قاعدة ما تشربي القهوة معايا. ألف ألف مبروك يا محمد يا ابني، مبروك النجاح العظيم يا باشمهندس. الله يبارك فيك يا بابا. دلوقتي يا ابني أنا استريحت، بقيت راجل بصحيح يعتمد عليه. بفضل الله ثم بفضلك يا بابا. وانت يا ابني كمان تعبت، ليالي تذاكر وتراجع وتدرس في المشاريع، وفوق كده ولا واحد اشتكى منك. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقمي، كنت دايما تقولها. تلبس جديدا وتعيش سعيدا. بفضل خيرك وبركة أمي ودعاها ما احتجتش حاجة، والحمد لله في الأول وفي الآخر. أنا يا ابني شغلي في المطابع الأميرية خد كل وقتي، لكن سمح لي بالاطلاع على كتب كتير، والحياة علمتني أكتر وأكتر. اسمع يا محمد يا ابني. أيوة بابا اتفضل. أنا بقول لعجل بموضوع جوازك من مروة بنت خالتك. الجواز يا ابني عصمه اللي تشوفه يا بابا. بارك الله فيك، بارك الله فيك. وكمان مروة بنت حلال نعرفها من زمان ومربينها وهي قد كده من أيام المرحومة والدتها، وعلى خيرة الله. اللي تؤمر بيه يا بابا. وهي الفرحة يا ابني تبقى فرحتين، فرحة نجاحك وتخرجك مهندس كبير قد الدنيا من الجامعة، وفرحة كتب كتابك على بنت خالتك مروة، وكمان عيد ميلادك يا سيدي. ابسط. أنا مبسوط برضاك عني يا بابا. بس يا ابني أنا ما أقدرش أوعدك بالجواز والدخلة دلوقت، بقول يعني أما أكمل لك الدور الفوقاني. تعرف البنيان عايز فلوس كتير، وكمان لسه مصاريف الجهاز والعفش ده كمان تكلفة تانية. أنت لسه خارج من علام، غير مصاريف إخواتك البنات وأخوك كمال. وأنا كمان يا بابا ما أقدرش أكلفك فوق طاقتك. أنا لسه قدام الخدمة العسكرية، ولسه بعد ما أدور على شغلانة ولا أشوف لي مشروع. كتر خيرك يا بابا لحد كده، كتر خيرك. لا والله عائل يا محمد يا ابني، وده عشمي فيك يا ابني. الله يفتح عليك. وفين الشاهد بتاعك يا حج فودة؟ اهو يا سيدي الأستاذ مسعود. البطاقة لو سمحت. ومين وكيل العروسة؟ أنا هو يا أستاذنا المعلم سند البردويلي، جوز أخت العروسة ولا مؤاخذة. إيدك يا معلم سند. إيدي هي يا أستاذنا. وإيدك يا حج فودة، وما تنساش المنديل. اتفضل يا سيدي اتفضل. قال الله تعالى في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. انتوا قاعدين ساكتين ليه؟ بس عيب يا كمال. الله بقى ما تتكلموا، ما تقولوا حاجة. انتوا مكسوفين من بعض. ها ولا ده كمال روح العب بعيد. انا بعيد دي اخرتها. طب بقولك ايه، هات حاجة بقى وانا ابعد بعيد. بعدين حبستك، بس روح دلوقتي. هتفضلوا على كده كتير؟ ما انتوا طول النهار بتتكلموا مع بعض من البلكونات، حتى الجوابات شغالة ما بينكم لحد ما قرفتوني. ولد كمان امشي احضربك. بقولك امشي. مالك يا حبيبي ومال العرايس؟ حالهم يا اخويا. تعالى معايا تعالى. هتجيبي لي ملبس؟ اللي انت عايزه، بس ابعد بينا عن هنا. انا عارفه مستعجلين على ايه. ايه ده انت بتعملي ايه؟ ها انا بقرصك في ركبتك. يا حبيبتي احنا اتفقنا لسه بدري قوي على الدخل. بكره ولا بعده الباقي يجي على مهله، بس عاوز شويه صبر. صبر تاني؟ انا كنت نادره شمعتين اقيدهم في شباك السلطان ابو العيله. انا عارفه قد ايه يا حبيبتي بتحبيني. امال مش عروسه اخويا؟ ده انا كنت ناويه ارقص واغني قدامك لولا الحاج فوضى حاضر. تصدقي يا سميه مع الفرح ده كله أنا خايفة وقلبي مقبوض مش عارفة ليه. ده بس من الفرحة. أمال الفرحة الكبيرة هتعملي فيها إيه؟ الفرحة الكبيرة إمتى؟ إمتى بس يا ربي إمتى؟ السلام عليكم. يا لهوي شاويش، ايه اللي حصل يا شاويش؟ ما تخافيش يا هروسة. مش انا يا اخويا. مش ده برضو بيت محمد فودة عبد الله؟ ايوه هو. ايه اللي حصل؟ كف الله الشر. اطمني، امضي هنا الاول. استلمي ده بقى بالنيابة عنه. نيابة؟ حاضر هات. يا سلام يا اولاد، ده فرح حلو قوي. سلام عليكم. وعليكم السلام. مش يلا بقى نروح يا مروة؟ يلا يا أبلة. ما لسه بدري يا طماطم يا بنتي. بس المعلم سند سبقنا وما نقدرش نسيبه لوحده في البيت. يعني هو هيخاف يا ست طماطم؟ مش واجب برضو تاكلوا معانا لقمة؟ العشاء جاهز يا جماعة، اتفضلوا. ملوش لزوم يا خالتي، جعلوا عامر. يلا بقى يا مروة نقعد كمان شوية يا أبلة. ايه يا ست طماطم مستعجلة على ايه؟ ما تمسك في مراتك يا باش مهاني. مراته ده مين يا خالتي؟ ملكيش حق يا طماطم يا بنتي، دي مراته شرعا وعلى سنة الله ورسوله. مش قبل ما يفرش الشقة ويجهزها بالتلاجة والتلفزيون والغسالة وكمان ناخد القايمة؟ طب بس ايوه ما اختي مش هفية ولا ما عشان يتيمة يتاكل حقها؟ لا حول ولا قوة الا بالله. المرات قال لسه بدري خالص على الكلام ده يا جماعة. هو من جهة لسه بدري، هو لسه بدري فعلا. فين على ما يشتغل ويمسك الوظيفة ويقبض المرتب؟ وفين كمان على ما يدخل الجيش ويخلص مدة خدمته ويعالم يطلع امتى؟ تقصد ايه من الكلام ده يا كوثر؟ اقصد ان استلمتي للبشمهندس محمد اخويا جواب استدعاء للخدمة العسكرية. مالك يا مروه؟ قلبي كان حاسس. حاسس بيه؟ خلاص هتمشي وتسيبني. بكره لازم اسلم نفسي. باين عليك زعلانه. اوعى تغيب عليا يا محمد، خلي بالك من نفسك. انتي خايفه عليا؟ الصبر طال يا محمد وما صدقنا. ما تخافيش يا مروه، انا هرجع لك بسرعه علشان نكمل اللي بنيناه، ويكون ابويا كمان كمل بنا الشقه وجهز اللي يقدر عليه. نفسي اصدقك. بكرة فكرك لما تشوفيني أنزل كل يوم والتاني. ايه اضحكي بقى، خلينا سيبك وأنا مطمن. يلا بقى اضحك مال. يلا. أيوة كده. الله. محمد. أمي نايمة. أيوة يا ابني. أحسن، مش عايزة تشوفني وأنا ماشي. ليه يا ابني؟ أنت خايف؟ خاف من إيه يا بابا؟ من حاجات كتير. أنا ابنك ودعواتك دايما معايا وبتنور الطريق قدامي. يعني لسه فاكرها؟ طبعا وحافظها. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه. قوم النفس بالأخلاق تستقيم. ما شاء الله ما شاء الله، تعلمت، نقلت حاجات كتير من الكتب الصفرة بتاعت زمان، والحد دلوقتي لسه عايشة جوايا يا بابا. أعمل إيه يا ابني؟ اللي قدرت عليه. أنا صحيح ما كملتش علام، لكن وأنا بشتغل في المطابع الأميرية بتاعت بولاء كان الكتاب قبل ما يدخل الورش يتجلد كنت أحب أقراه وأحفظه صم عن ظهر قلب. وأنا تعلمت منك حاجات كتير يا بابا. كتب قيمة كانت بتقع في إيدي. عنترة وابو زيد الهلالي سلامة واشعار احمد بيه شوقي وقصص القرآن، ده كل اللي سبته لك غير شهادتك. لعمارة ولا فلوس، مفيش غير حتة الشقة اللي حبنيها لك فوق من فلوس المعاش يا ابني. كتر خيرك يا بابا، ده كتير عليا. بس طول عمرك تقولي تلبس جديدا وتعيش سعيدا. وده اللي حصل لحد دلوقتي، وكفاية عليا رضاك. أنا ماشي يا بابا. برضو مش هتسلم على والدتك؟ البركة فيك، خلي بالك منها ومن إخواتي، وعرف كوثر إني بعت لها جواب ألمانيا. وأخويا كمال قل له يذاكر كويس ويسمع الكلام عشان أجيب له معايا هدية كويسة. ومروة يا بابا، مروة مالها؟ مروة طيبة وبنت حلال وبتحبكم. ما تخافش عليها يا ابني، دي في رقبتي وهي واحدة من ضمن إخواتك. كتر خيرك يا بابا. المواسم يا ابني هتوصل لها في مواعيدها وكل اللي تعوزه. الفجر حيطلع، يلا توكل على الله. أو ما نتوضى، لو كنت بصحتي يا ابني كنت جيت معك أوصلك. ما تتعبش نفسك يا بابا، أنا حلحق الفجر في أبو العلا ومن برا برا هتوكل. مع سلامة الله يا ابني، أنا هصح العيال نصلي الفجر جماعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع السلامة يا ابني، مع السلامة. الله يسلمك يا بابا. اهلا اهلا وسهلا، شرفت. تمام يا فندم، من الدفعه الجديده يا راجل. ما تاخدش بالك وبلاش رسميات، احنا هنا نظام تاني، تلاقيك عام من طول السفر، اصل احنا هنا في اخر الدنيا. كلها مصر يا فندم. مظبوط، كلها مصر، بس احنا في حته متطرفه شويه عن مصر، على طرطوفه الخريطه، حتى لونها اصفر. متهيالي يا فندم لونها احمر. نعم احمر، لون الدم اللي اندفع فيها. الله الله، ده انت باين عليك شاعر. علوم بعدين نبقى نشعر مع بعض. انت هتبات هنا معايا. هنا؟ ايه مش عاجبك هنا ولا ايه؟ هنا الملجأ، مع ان عساكر الموقع مسمينه السرايا. بس يعني الباب ولا باب المهندسين مخلع يا فندم. ورينا شطارتك بقى وما نشوف هتعمل ايه في وحدة المهندسين. انا عندي مشاريع كتيرة، اصل كنت في المانيا واخدت في الكلية عن. تشرب شاي الاول لو سمحت لي. عندكم مية؟ عاوز تتوضى؟ عندك الجيركن هناك، وخد معاك الفانوس، انا اصلي بحب انام في الضلمة. ضلمة اكتر من كده؟ بلاش غلبة، الترمز ده فيه شاي، الكانتين قافل دلوقتي. انا عارف ايه زباين اخر الليل دول. خلص الصلاة واشرب الشاي ونام واستعد لبكرة. استعد ليه يا فندم؟ لدور شطرنج. انت مش برضو بتعرف تلعب شطرنج؟ لا. احسن، عشان اعرف اغلبك براحتي. تصبح على خير. وانت من اهله يا فندم. ها شايف ايه قدامك يا محمد؟ رياح، صحراء، اعشاب. وايه تاني؟ تقصد سعادتك الدشم والملاجئ والخنادق. وايه تاني؟ بص كويس. مفيش غير المعدات، دبابات في المرابط ومدافع عليها شبك التمويه. ولا فندم تقصد البر التاني اللي عليها علم اسرائيل؟ في حاجات تانية قدامك ما تتشافش بالعين المجردة، ولا حتى بالقمر الصناعي، ولا حتى بأشعة الليزر. الحاجات دي تتحس بالقلب لأنها جوانا. عرفت يا فندم. أنا متأكد من ذكائك، باين عليك. بص تاني كويس يا محمد. شب عينيك واملى جفونك وغذي روحك وركز معايا. انسى كل حاجة عن حياتك في مصر، ارميها ورا ظهرك، حتى شبابك، أحلامك، أفراحك، ارميها ورا ظهرك. شايف القلعة اللي على الشط التاني اللي عليها علم إسرائيل؟ شايف أكتر من قلعة. اختار لك واحدة. اخترت دي. دي اسمها النقطة الحصينة، رقم 6. المسافة بينك وبينها حوالي 21 كيلومتر. غمض عينيك ونام واحلم بيها، وقوم فكر فيها، اوعى تهرب منك ولا تفارق صورتها ذهنك لحظة. وبعدين هتلاقي المسافة بينكم 1 متر ولا حتى 0. خدها في حضنك ودمرها. للدرجة دي؟ واكتر. انت اتعلمت الهندسة عشان كده، اتعلمت في الكتاب ازاي تقرا وتكتب عشان كده، انت اتولدت وجيت الدنيا عشان كده، فاهم يا محمد؟ لي يا حسين يا ابني، ويعني قال لك انه مش هينزل اجازه؟ حظه بقى يوم ما كان هينزل يا فندم الاجازه الميدانيه جه المشروع. مشروع ايه ده اللي يخلي ابني ما يشوفش اهله 45 يوم؟ 45 يوم مش كتير يا خالتي، في اللي ما شافش اهله شهور. يا ساتر، للدرجه دي ليه؟ هو انتوا هتفتحوا عكا؟ يا ريت على عكا، كانت تبقى بسيطه يا خالتي، ما احنا فتحناها قبل كده كتير. على كل حال يا ابني ربنا معاكم، ابقى سلم لي عليه، قول له ابوك شغال في بنى الشق، ها، وهو النهارده وصل لحد دمياط يتفرج على اوض النوم. عقبال عندك يا حسين يا ابني يا رب. اوض النوم يا مفتري، مش اوضه واحده؟ ده انت ساهي وانا ما اعرفش. ايه انا مش فاهم. ايوه صعبه تاخدها صعبه عشان تكوش على اوض النوم كلها لوحدك وما تعزمناش. اوض ايه وعزمك على ايه؟ هو انا جايب الكلام ده من عندي؟ اه فهمت، بس احنا ما اتفقناش لسه. ما تشيلش هم يا راجل، وانت قاعد هنا اتفقوا لك على كل حاجه، البنا شغال والشراء على ودنه، ويمكن الفرح وليله الدخله في تاني يوم العيد اللي جاي. مش ممكن، مش ممكن ابدا. مش ممكن ليه؟ الظروف اتغيرت، انا اتغيرت، الجو ما يسمحش. انا حاسس بان في حاجه هتحصل، انا حاسس. انا كمان حاسس. بس حاسس بالجوع. انا ما بهزرش يا حسين. اهزر ازاي وذكر البط المتزغط اللي بعتها الست والدتك وجع كتفي من شيله؟ ذكر بط بس؟ ايوه حتى فتشني. مش قصدي ما جبتش معاك كده يعني حاجه تانية؟ حاجه تانية زي ايه؟ اه القرص بتاعت خالتك ام حسين. قرص ايه يا اخي؟ جواب اقراه. حد يقول يا جوابات وينسى ذكر البط. صحيح مالكش في البط نصيب، قصدي مالكش في الطيب نصيب. خد جواب من الاحباب اقراه على مهلك، على بال ما اقرانا ذكر البط لوحده. هات يا اخي هات. ده بقى ما يتريش في الملجا هنا ابدا، ده يتري هناك قدام القلعه الحصينه. بسم الله الرحمن الرحيم. زوجي العزيز. لا بلاش دلوقتي، عريسي العزيز. بعدين تزعل اختي طماط، ما انت عارفها حنبليه قد ايه هي وجوزها المعلم سند الدكروري بتاع الخرد. اختي طماطم دايما بتفكرني بغيابك، مع ان انا فاكراك والله على طول، وحاسه زي ما يكون بعدك عني من سنه واكتر. في كلام كتير عاوز اقوله لك، عاوز أسألك عن الأحلام اللي كنا بنبنيها سوا طول عمرنا. يا ترى الأحلام دي لسه بتزورك في المنام؟ أنا شفت البيت الجديد والورشة، ورشة الكهرباء اللي فكرنا فيها سوا، وانت قلت هتستورد لها العدد والأجهزة من ألمانيا وتكون تحت البيت. فعلا شفت ده كله زي الحقيقة في المنام، حتى شفتك قاعد قدام الورشة وبتنده علي أنزل لك الشاي، وبعدين طلعت في الظهرية تتغدى وتمدد جسمك شوية، وكان الأكل جاهز. و محمد الحل يا محمد. ايه ايه خير في ايه؟ استنى على بس الورك واقف في زوري، قائد الكتيبة بيدور عليك وبعت لك في مأمورية مستعجلة. مأمورية مستعجلة؟ ايه مش عارف، في عربية مستناك في قائد الكتيبة نزل القاهرة في خلال ساعة. ايه يعني حنزل مصر؟ ايوه بس اوعى تنسى تسيب عناوينك المحتمل تواجدك فيها في القاهرة بمكتب السرية. يا فرج الله يا فرج الله. مع السلامة محمد، وسلم لي على خالتي ام محمد واشكرها على ذكر البط. اللي افترسته لوحدك. ما انت كمان يا عم هيزغطوك هناك، وفوق كده هتموسم وسط العيلة وتحضر اول يوم في رمضان. كل سنة وانت طيب. وانت طيب. ايه مش عايز حاجة من مصر؟ انا لسه جاي من هناك، بس مفيش مانع تسلم لي على اخو الذكر البط اللي كلته احسن، وحشني قوي، وياريت تجيبه معاك اسلم عليه بنفسي. محمد. ماما. يا حبيبي يا ابني. ماما حبيبتي. تعال يا حبيبي، تعال يا حبيبي. يا ام محمد خليني شويه بقى. بالحضن. بالحضن يا بابا. بالحضن يا ابني. بالحضن يا بابا. الحمد لله بالسلامه يا ابني. هو انا كمان يا محمد. اهلا يا سميه. ايه ده، انت اتغيرت كتير قوي يا محمد. اهلا يا كوثر. وبقيت شكل العساكر بتوع السيم. يا وحش جبت لي ايه معاك من الجبهه؟ يعني هيجيب لك ايه يا اخويا؟ عسكري اسرائيلي. لا عاوز بندقيه اسرائيلي. بندقيه حته واحده؟ طب مش لما تعرف الحكايه هتنتهي على ايه؟ انتوا صحيح هتحاربوا؟ طبعا. انا شخصيا مش مصدقه. اسكتي يا كوثر، الحرب جايه يعني جايه. احنا هناك علشان كده، علشان نحارب. دموعكم دي بتقول كده. دموعي انا في ليل الغربه وانا نايم لوحدي بعيد عن اهلي وفي وسط التراب والوحوش والخطر بتقول كده. الحرب لازم تقوم يا كوثر. احنا مش رايحين هناك علشان نلعب، احنا رايحين علشان نحارب. الحرب جايه. يقطعني، انا مش قصدي يا محمد. انا انت هنا في القاهره عماله تفكري في مشاريعك وبس، لكن هناك شيء تاني انت ما تعرفهوش ولا شفتهوش. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه بس اللي بيجرى ده؟ ايه الحكايه يا اولاد؟ ما تخذوا الشيطان. صلوا على النبي يا اولاد. الله، قومي يا هانم انت وكوثر اذبحوا ذكر بط علشان محمد وعشان نعرف نتسحر سوا. رمضان كريم يا اولاد وبعود الايام. حاضر حاضر يا حاج، حاضر. افتح يا كمال. حاضر. مين؟ اهلا يا ابله، ادخلي اتفضلي. الباشمهندس وصل. انا سمعت صوته، هو بيزعق ليه؟ اصل الحكايه يا ستي ان تعال هنا يا واد يا كمال، تعال تعال امسك قصادي ذكر البط. حاضر، بعدين بعدين. وحوي يا وحوي. ايوه، واعملي حساب مروه يا ام محمد هتتسحر معانا. حاضر. اللمه حلوه يا اولاد، وخصوصا في رمضان. رمضان كريم وبعود الايام. مالك يا محمد؟ في ايه؟ الحمد لله انك جيتي. سمعت صوتك بيزعق. يا للدرجات سمعتي؟ الدنيا ليل والحاره ساكته، ايه اللي حصل؟ القلق، القلق اللي عايش فيا خلاني افقد اعصابي. هو انت بس اللي قلقان؟ وانا كمان. تفتكر حد تاني غيرنا حاسس بحاجه؟ يا بختك. يا بخت اني بتعذب. يا بختك انك عرفت تعبر، تزعق وتشتم وتصور، لكن غيرك لا. أنا عايشة في أسر جزخ أختي المعلم سند اللي بيتحكم فيا وفي تحركاتي. رايحة فين وجاية منين؟ جامعة إيه وبتاع إيه؟ تصدق إنه عايز يمنعني من تكميل علامي؟ لا، مش ممكن، مش ممكن. وهو إيه اللي ممكن أقدر عليه؟ كله إلا العلام. جوز أختي بيقول الجواز ستر للبنت قبل العلام. أنت زودت قلقي. والعمل يا مروة، والحل؟ ما انتش عارف ايه الحل. في ايدك انت وحدك يا محمد، انت جوزي. جوزك؟ ها، جوزك على الورق في القسيمة، لكن في الحقيقة انا عايش بين السماء والارض. انت هنا في بولاق عايشة مع جوز اختك المعلم سند واختك طماطم، وانا مش قادر اعملك حاجة. انا ظلمتك معايا يا مروة. ظلمتني؟ ما تقولش كده. انا عرفت ان فعلا استعجلت لما ارتبطت بيكي. انت بتقول ايه يا محمد؟ كان لازم النهارده تكوني حرة، حرة. انا مش عارف لحد دلوقتي مصيري هيكون ايه. انا ازاي ما فكرتش الا في نفسي وسعادتي وبس؟ ازاي تقول كده يا محمد وانت لازم تقف جنبي؟ ده انت مش جوزي وبس، ده انت اخويا وابن خالتي وحبيبي. انا مش قادر اقف جنب نفسي. مروة، فكري تاني ارجوكي، فكري. لحد هنا كفاية، فكري قبل ما تندمي أكتر. أندم؟ أندم إزاي وأنا بقيت حتة منك، من تفكيرك وعقلك وقلبك؟ ده أنت محمد بقيت كل حاجة في حياتي. جاي دلوقتي تسيبني لتاجر حديد خردة جوز أختي وأختي يتحكموا فيا؟ أنا اتغيرت عن الأول كتير يا مروة، ومش عارف أوفق بين حياتي هنا وهناك. هناك على الجبهة بقيت إنسان تاني، اختلفت عندي معنى السعادة والحب. خلعت عني أحلام الشباب وتولدت من جديد في ليل ونهار عايش قدام كابوس اسمه الهزيمة. إذا كانت حياتك اتغيرت بالشكل ده، أنا كمان لازم أتغير. مش ممكن، مش ممكن، لأنك ما عشتيش اللي انا عشته، ولا شفت عدوك قدام عينيك بيلوث بحر بلدك. لكن شايفه قدامي المعلم سند تاجر الخرده، ولازم اقاومه. متهيألي اصعب من اللي انت شفته وبتقول عليه. هتقدري؟ هتولد من جديد علشانك. مش عشاني يا مروه، لا مش عشاني. عارفه، عشان البيت وعشان بلدنا مصر. مصر يا مروه. انا ماشي راجع الجبهه، وفي قلبي عشق تاني وحنين بيناديني. عشق تاني وحنين بيناديك؟ ايوه، نقطه رهيبه في خط برليف، قلعة حصينة اسمها رقم 6. وانا وعدك هفضل مستنيه لحد ما ابوك يكمل الشقه ويشتري اوضه النوم من دمياط. ولو ما رجعتش، اللي يعرف سكه الموت يعرف سكه الحياه. انت علمتني كده. انا زعلانه قوي يا حاج. ليه كفى الله الشر يا هاني؟ عشان محمد سافر الجبهه وهو زعلان. لا، مين قالك انه مسافر زعلان؟ انت ما سمعتش كلامه مع كوثر اخته؟ يا ستي، الاخوات كده بيحبوا يناقشوا بعض، وخصوصا لما يكونوا شباب. امال ليه من ساعه ما سافر لا جواب ولا حس ولا خبر؟ دول كلهم يومين فاتوا من رمضان، انت عايزه منه حاجه؟ عايزه سلامته. خلاص يا ستي، حطي في بطنك بطيخه صيفي. مش قادره، بس انا خايفه على الاولاد. احنا بنخلفهم عشان يوم زي ده يا هاني، وعايزك تدعي لهم. ربنا معاه هو واللي زيه. ايوه كده. علم الغزل تم تم تم تم تم تم. الله الله الله، اللي واخد عقلك. ها حسين، اهلا. اتفضل يا حسين. اتفضل. فين يا اخي؟ انت من يوم ما رجعت وانت مش معانا. ازاي يا حسين؟ ما انت شايف وعارف انا دفنت روحي هنا. لا ما تقولش كده، قول انا زرعت روحي هنا. تعرف يا محمد، انا بفكر في ايه بعد ما تخلص الحرب. بتفكر في ايه؟ انت عارف ان انا خريج زراعة، ده غير ان انا فلاح. وايه دخل ده في اللي بتفكر فيه؟ بفكر يا محمد اني ارجع هنا تاني. عشان ايه؟ عشان نوضب الارض ونصلح اللي دمرته الحرب، عشان نزرع قوت العيال ونبني البلاد ونعمر. مش المصريين كده دايما يحبوا البنى؟ عشان كده بقى انا زعلان منك. ايه ده؟ زعلان مني انا يا محمد؟ طبعا يا اخي، عشان انا قاعد اشتكي من البطالة، وشايف الافراد قدام مني طلع نزلة تهد وتبني وتحفر ملاجئ ومرابض وتعلي في الساتر الترابي وليني الالغام، وانا قاعد اتفرج. يا حضرة الضابط، مش شغلتك، احنا محتاجينك للشدائد. انا خلصت كل واجباتي يا اخي، جمعت المعلومات الهندسية عن النقطة القوية اياها، رسمت لها المقاطع والزوايا ووزعت عليها الأسلحة. النقطة اللعينة حفظتها صم، حفظتها صم يا أخي، وعرفت كل حارة وكل زاوية وكل شبر أكتر من اللي عاملينها كمان. يبقى مفيش قدامك غير إنك تقتحمها. وده قدري، قدر اللي منتظره ومنتظرني. اتفضل، جواب من الجبهة اهو. في ايه يا ابو محمد؟ جواب يا ستي جاي من محمد اهو. طب والنبي افتحه بسرعة وطمني. الهي طمن قلبك يا رب. يا حبيبي يا ابني. طمني يا ستي، طمني، ما تقلقيش كده. احذرني يا ابو محمد، مش وحشني يا اخويا من زمان. بيقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والدي العزيز، والدتي العزيزة، وحشاني أخباركم وأخبار إخواتي وأخبار مروة. أما عني فالحمد لله كويس وصحتي كويسة، وأنا حبيت المعيشة هنا وسط إخواني وزمايلي ومش عايز أنزل. على الجبهة هنا كل دقيقة وثانية ليها قيمتها، ومع كده أنا فاكر يا بابا كل كلمة قلتها لي من كتبك القديمة الصفرة، ودايما ألتجئ إليها وقت الشدة بعد الله والصلاة والصوم. تعرف يا بابا، في مرة ساعدت الزملاء في مهمة نقل ألغام لموقع متقدم لقوتنا، وكنا راكبين عربية نقل محملة بـ200 لغم، وحصل ضرب من مدفعية العدو علينا وانفجرت العربية، والكل تصور إن حكون ضمن الشهداء، لكن ما حصلش. زعلت جدا وبكيت. أكيد يا والدي أنت مش راضي علي، لأنه لو كنت راضي عني كان اختارني ربنا ضمن الشهداء وفزت بالجنة ونعيمها. سامحني يا والدي، سامحيني يا والدتي إن كنت زعلت حد منكم. أنا قلبي يا ابني راضي عنك، راضي عنك دنيا وآخرة. أنا كمان يا حبيبي، أنا كمان قلبي وربي راضين عليك يا نور عيني. أنا طول عمري بقول لك تلبس جديدا وتعيش سعيدا وتموت شهيدا يا رب. مالك يا محمد؟ لسه منتظر الرد على جوابك. الرد جاني من زمان، الرد جوايا مش فاهم. وانا بكتب الجواب كان قلبي حاسس بيه، حاسس برد ابويا الحاج فودة. قلبي بيقول لي الحكاية قربت. امتى؟ لعله قريب، اذا دعاني الداعي فانا قريب. يا رب يا رب. رجعت شغلك يا حسين؟ كله تمام يا فندم، خير. أبدا مفيش، مجرد أعمال روتينية. احنا خلاص يا فندم شبعنا أعمال روتينية. اسمع يا حسين، قولي رجالتك إن كانت صايمة تفطر. نعم تفطر، وده اسمه كلام يا فندم؟ ولا واحد هيرضى. الشر بيبيح كده، واحنا لنا ظروف ومحدش عارف. والله يا فندم أنا هحاول. ودلوقتي احنا عندنا اجتماع هام على مستوى القيادة. ها ايه رأيك؟ قلت ايه؟ اقول ايه يا فندم؟ وهو عد عارف في العمر فاضل قد ايه علشان نقدر نعوض يوم واحد نفطره. على كل حال شد حيلك وجهز نفسك يا بطل. انت بتقول ايه يا فندم؟ اليوم قرب قوي، ومنتظرين ساعة الصفر. يا روايح الجنة، يا روايح الجنة. خلي بالك من نفسك يا محمد، والبس الشدة والخوذة، البسها كويس على راسك. حاضر حاضر يا فندم. بالحضن بالحضن يا محمد، بالحضن يا حسين، بالحضن. محدش عارف، يمكن ما نتقابلش تاني. الله، انت مالك؟ انت بتعيط؟ لا لا لا، انا ما بعيطش، انت اللي بتعيط. انا كمان ما بعيطش يا اخي. اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. النهاردة فرحك يا محمد، ما تعيطش. عارف يا فندم، نمرة ستة يا فندم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله، عزم مغفر بسم الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ما تخافش ما تخافش يا محمد، شد حيلك يا بطل. القارب الحقونا بالقارب، قارب المطار بسرعة، انقلوا المصابين كلهم. أنا كويس أهو. أنا اركب اركب يا محمد، القارب اتسلت عليا. أنا كويس أهو ومبسوط كمان. أنا ما فيش حاجة. فوق يا محمد، فوق يا مالو. اسمعني، شايف يا محمد، بص قدامك، احنا عبرنا القناة يا محمد وحققنا الحلم ووصلنا النقطة الحصينة نمرة 6 وغيرها. هدفك يا محمد اتحقق. ابويا وامي، مروة، كمال، النقطة نمرة 6. رجلك عليها يا بطل، النقطة نمرة 6، رجلك عليها يا محمد. الله أكبر الله أكبر، نجحت المهمة يا محمد ورفعنا العلم. وفي أقل من 6 ساعات عقب انطلاق الشرارة الأولى في الساعة 2:05 ظهر 6 أكتوبر 10 رمضان، بدأت طلائع الزحف المقدس إلى سيناء الأسيرة في أروع عملية اقتحام لمانع مائي. جمعنا كل قوتنا وسندتنا عروبتنا، جمعنا كل قوتنا وسندتنا يا مروة. وهات الشربات من عند عمك علي البقال. إذا استن يا أبلة طماطم، إذا استن هيكفوا الحارة ولا بيت عمك فودة؟ قولي 10 أزايز 20، ده يوم هنا وانشراح والهم فيه عن القلب نزاح. حاضر يا أبلة. يا أبلة مروة، يا أبلة كمال، تعال معايا علشان تشيل الشربات. على فين؟ نجيب الشربات يا واد. خلاص يا كمال، خلاص هنفرح ونعمل الفرح ونهيص. وفي أقل من 6 ساعات كان على الضفة الشرقية 80,000 جندي مصري اقتحموا قناة السويس بالنار والدم، وهجموا مواقع العدو الحصينة ونقطة القوية على مواجهة 170 كيلومتر في موجات متتالية بلغت 12 موجة. سلام يا محمد، أنا أول ما قالوا لي جيت المستشفى على طول. إيه خير يا بطل؟ خير إن شاء الله. إيه يا محمد مالك؟ دي مقابلة تقابلني بيها بعد المدة الطويلة دي، مالك يا محمد؟ في حاجة؟ لا أبدا مفيش، كل اللي يجيبه ربنا كويس. أيوة بس مروة، عاوز اقول لك حاجه مهمه. ايه؟ حددت ميعاد الفرح؟ لا مفيش فرح. ايه؟ مفيش فرح؟ ازاي مروه؟ انا حليتك من كل ارتباط بينا، والشبكه هديه مني ليكي. ايه ده؟ ايه اللي بسمعه ده؟ مش معقول. طب ليه؟ من فضلك يا مروه، من فضلك، انا مش عاوز اتعبك معايا، وده اخر كلام، معلش عاوز استريح شويه. مع السلامه. مش كنت بقولك انا قلبي كان حاسس؟ لا لا مش ممكن. ايه هو ده اللي مش ممكن؟ ما هو بانت كل حاجة اهو. لازم في حاجة وانا لازم اعرفها. ايوه لازم اعرفها. انا راجع المستشفى. من فضلك يا دكتور. ايوه انا خطيبة المقاتل محمد فودة اللي في اوضة 46. اهلا وسهلا. لو سمحت تقول لي هو عنده ايه؟ ابدا، جرح كبير شويه في رجله وربنا يستر. جرح كبير في رجله؟ يعني ممكن؟ يا ربنا يستر. عرفت ان رجلك اتصابت في المعركة اصابة كبيرة، وانت خايف ارتبط بيك علشان خايف تبقى عاجز. مش هي دي الحقيقة؟ ايوه. طب ليه؟ ليه ترتبطي بواحد عاجز؟ لا ليه؟ لا لا ما تقولش كده. انا يشرفني اكون زوجة بطل، وبعدين يا محمد ربنا كبير. يعني موافقة تكوني مرات واحد؟ ما تكملش يا محمد، ما تكملش، ما تكملش يا زوجي العزيز. حبيبتي الحمد لله والشكر لله. محمد رد علي يا ابني، كلم امك يا محمد. هو نايم يا ابلة مروة؟ ايوه نايم يا كمال. طب امتى هيصحى عشان اديله الورد وابوسه؟ هيصحى بس لما يستريح شويه من تعب المشوار. مشوار؟ هو كان فين البطل؟ كان في حضن مصر، في حضن الموت والحياه. وفي اقل من 6 ساعات دمرت قوتنا خط بارليف الدفاعي، وحطمت حصونه، وغسرت عار الهزيمة في حرب الأيام الستة سنة 67، وأطاحت بأسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، وأظهرت زيف نظرية الأمن الإسرائيلي. محمد في عندك ضيوف يا محمد. أهو صحي صحي. الذي يخاف الموت هو الذي لا يعرف الحياة، لأن الحياة تمتد إلى المستقبل، بل وإلى ما بعد الموت، إلى الخلود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا حسين. الله، أنت حسين؟ أهلا يا ابني. محمد كان بيقول اسمك كتير وهو نايم، أكيد بيحبك يا ابني. بيحبني أنا؟ مش ممكن يا جماعة، أنا أعرف إنه بيحب حد تاني، وبرضه قال اسمه هو نايم معايا في الملجأ على شط القناة. كده برضه يا محمد؟ بس يبقى أنت مروة، عرفتك. أعرفك إن جوزك ما بيعرفش يلعب شطرنج، ومع هذا كان دايما بيغلبني. يا سيدي نبقى خلصين. قوم يا بطل بلاش جلع. أنا جاي لك ومعايا تحيات الكتيبة كلها، من القائد لأصغر جندي سايب واقف على أنقاض خط بارليف سابقا. تسلم درعاتكم يا ولادي. متخافيش علينا يا خالتي، ده احنا ساعة الجد نعجبك قوي. ها قلت يا محمد، هتتجوز امتى وتخلصنا منك يا اخي؟ قوله يا حسين يا ابني قوله، ما عادش عنده عذر. الشقة في الدور الفوقاني وكملت، والمعلم سند جاب العفش من دمياط، حتى طماطم. طماطم؟ ايوه ده كان دايما بيجيب سيره الطماطم دي. انتوا في حد عندكم اسمه طماطم؟ لو في حد اسمه طماطم يبقى اكيد تبقى مجنونه. مجنونه؟ الله يسامحك. وقعت يا عم في شر اعمالك، وادي طماطم جت. انا مجنونه يا فندم؟ مش انا اللي بقول، البياعين هم اللي بينادوا عليكي وبيقولوا مجنونه يا طماطم. عندك حق يا ابني، عشان كل يوم بسعر. حتى انت كمان يا خالتي. مظبوط، كل يوم بسعر، زي خط برليف، كان بكام والنهارده بكام. النهارده ما يسواش 3 مليم. ان كان كده انا مسامحاك، وخصوصا عشان فرح اختي مروه. طماطم مش كده؟ خلينا نفرح بقى. طب ما تزغرتي يا اختي يا طماطم، ما تزغرتي والسامعين زغرتي. طلع الفجر، تأليف باهر النحال، اشترك في التمثيل عيدة شريف، فاروق سليمان، كريمة شريف، عزة المشد، ومصطفى السيد. المخرج المساعد نانيس أبو زيد. التسجيل والمونتاج ألفي إبراهيم. وطلع الفجر إخراج محمود يوسف. أعدت لكم هذه السهرة داليا رشدي. أحيا مصر.